تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. كأني بالذي يهواك في قبر يدليك، وقد أفريت في لحد تحف به مساويك، وأسلمك الذي قد كان في الدنيا مصافيك، وأسلمك الذي قد كان في الدنيا مصافيك. فيا سؤلي، فيا سؤلي، ويا ذخري، ويا ذخري، فيا سؤلي، فيا سؤلي، ويا ذخري، وكل الخلق راجيك. تجاوز عن خطيئاتي إني آمل فيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك، ولا تأمن هجوم الموت إن الموت يأتيك، إن الموت يأتيك. تضرع في دجى الليل إلى مولاك يكفيك، إلى مولاك يكفيك. وأفضل وقت لقيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق على صحتهما. وهذا النزول المذكور في الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلاة الوتر سنة مؤكدة ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ويشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، أخرجه مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل غالباً 11 ركعة، يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار 12 ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها. وعلى هذا، إذا كانت عادة المؤمن في الليل 5 ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء، شرع له أن يصلي من النهار 6 ركعات، يسلم من كل 2. وهكذا إذا كانت عادته 3 صلى 4 بتسليمتين، وإذا كانت عادته 7 صلى 8 يسلم من كل 2.